بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: الفن الثالث علم البديع. تقدم في بيان ترتيب هذه الفنون الثلاثة أن فن البديع ليس جزءا من البلاغة، بل هو تابع لها، والنظر فيه فرع النظر فيها، فلذلك أخر. الذي عليه اهتمام عند البيانيين هو العلمان الأول والثاني، علم المعاني وعلم البيان، وأما علم البديع فهو كالتتمة لهذين العلمين. عرفه بقوله: علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام. علم البديع أظهر في مقام الإضمار لإرادة الإيضاح، زيادة الإيضاح. علم البديع وهو إسكان الهاء لغة، وهو أي علم البديع تحسين الكلام، تحسين تفعيل، وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل محسن، محسن الكلام، تحسين الكلام، وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. هذا الذي ينبغي أن يقدر فيه الكلام، علم البديع وهو تحسين الكلام، ليس هو عين التحسين فحسب، إنما هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. لابد من تقدير هذه الكلمات: علم يعرف به وجوه تحسين، تحسين تفعيل بمعنى محسن، تحسين الكلام أي المعاني التي يحسن الكلام بها، أي المعاني التي يحسن الكلام بها. قوله يعرف أي يتصور معانيها، ويعرف أعدادها وتفاصيلها بقدر الطاقة، بمعنى أن المحسنات اللفظية والمعنوية كثيرة جدا عند أهل البيان، وكثير منها مما لا حاجة إليه، وإنما بعض المسائل المتعلقة بالمعنوي أو اللفظي هي التي يعتنى بها، وأما ما عداه فهو من باب تشقيق الكلام فحسب. علم البديع وهو تحسين الكلام بعد رعاية الوضوح والمقام، يعني بعد التحقق بالعلمين السابقين وهما علم المعاني وعلم البيان، بعد رعاية الوضوح أي وضوح الدلالة. وضوح الدلالة إنما يكون بتحقيق علم البيان، أي الخلو عن التعقيد المعنوي. قوله بعد متعلق بالمصدر تحسين الكلام، وهو تحسين الكلام، تحسين متى يكون المحسن؟ بعد رعاية الوضوح، والمراد برعاية الوضوح المراد بها علم البيان. وعلمنا فيما سبق أن المراد بعلم البيان وكذلك علم المعاني وكذلك كل العلوم المراد بها علم الرعاية، لأن تراعى بمعنى أنه يلاحظها ويطبقها من أجل أن توجد الملك. وأما مجرد حفظ القواعد هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، بل لابد من مراعاة هذه القواعد وتطبيقها من أجل أن تحصل له الملكة. وحفظ قواعد النحو دون تطبيقها لا يفيد شيئا، وحفظ قواعد الصرف دون النظر فيها في المفردات لا يفيد شيئا. كذلك هنا قال بعد رعاية الوضوح والمقام، أي وبعد رعاية المقام، أي مقام التخاطب، بعد رعاية المقام أي مقام التخاطب، بأن يؤتى بالكلام مطابقا للحال كما سبق تفصيله. وذلك تنبيه على أن هذه الوجوه إنما تعد محسنة للكلام بعد رعاية الأمرين، وإلا لكان كتعليق الدر على أعناق الخنازير، هكذا قيل كتعليق الدر على أعناق الخنازير، فلا يفيد شيئا. يعني تحسين الكلام من جهة الجناس السجع ونحو ذلك، ثم الكلام لا يكون مطابقا للحال ولا يكون مراعا فيه وضوح الدلالة، هذا كما قال الشراح. ووجوه تحسين كلام ضربان. إذن بعدما عرف لنا علم بديع وهو تحسين الكلام أي المحسنات العلم بها بعد رعاية العلمين السابقين، قال ضرباني، يعني هو ضرباني. ضرباني هذا خبر مبتدأ محذوف، أي وهو ضرباني، أي نوعان. ووجوه تحسين الكلام ضربان: منها ما يتعلق باللفظ فيكسوه حسنا وجمالا، وهو لفظي كما قال هنا، لفظي هذا إعرابه بدل مفصل من مجمل، وهذا أحسن، ويصح أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف، يعني أولها لفظي أو الأول لفظيا يجوز الوجهان، ومتى ما كان اتصال الكلام وحصل به الإعراب فهو مقدم. نوعان ضربان لفظي بدل مفصل من مجمل، إذن هو جملة واحدة. ضربان وهو ضربان لفظي، أي وهو لفظي أو أولها لفظي، صار جملتين. وجعل الكلام جملة واحدة أولى من جعله جملتين. إذن ضربان منها ما يتعلق باللفظ، ولذلك قال وهو لفظي، أي راجع إلى تحسين اللفظ أولا وبالذات، ولا يكون اللفظ مجردا عن المعنى، لابد أن يكون له أثر في المعنى، لكن يكون الأثر في المعنى تبعا لا استقلالا، بمعنى أنه ينظر في اللفظ أولا وبالذات، وإن كان بعضها قد يفيد تحسين المعنى، لكن تحسين اللفظ مقصود بالذات، وتحسين المعنى يكون تابعا له، فليس مقصودا، ليس مقصودا. فلا يفهم طالب من كون التحسين هنا وقع باللفظ أنه لا علاقة له بالمعنى البتة، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن بعض المحسنات اللفظية القصد الأول فيها هو اللفظ، ولا شك أنه قد يؤثر في المعنى، فتأثيره في المعنى لا يخرجه عن كونه لفظيا ويجعله من القسم الثاني، بل هو لفظي لأن المراعى فيه أولا وبالذات هو اللفظ، أي راجع إلى تحسين اللفظ أولا وبالذات، أي وإن كان بعضها قد يفيد تحسين المعنى لكن تحسين اللفظ مقصود بالذات. ومعنوي الذي أشار إليه في البيت الثالث، والمعنوي أي القسم الثاني معنوي، ومن اسمه نسبة إلى المعنى، لفظي لهذه ياء النسبة، ومعنوي هذه الياء ياء النسبة، إذن هو منسوب إلى المعنى، والقول فيه كالقول في سابقه أن يكون الأصل المراعى فيه هو المعنى، وقد يفيد في اللفظ، إذن القصد الأول هو المعنى. والمعنوي أي راجع إلى المعنى أولا وبالذات، وإن كان قد يفيد بعضها تحسين اللفظ أيضا. وقدم اللفظ هنا لفظي كتجنيس ورد وسجع نو قلب وتشريع ورد، قدم اللفظ على المعنوي لطول الكلام على المعنوي، لأنه لم يذكر في اللفظ إلا خمسة فقط، اثنين في الشطر الأول تجنيس والرد والسجع والقلب والتشريع، هذه خمسة أنواع من اللفظ، ثم ذكر المعنوي إلى آخر الأبيات. فطول الكلام في المعنوي لذلك أخره، عندهم قاعدة أن الذي يقل الكلام فيه يقدم على ما يطول الكلام فيه، ولا يلزم أن يكون أهم منه، لأن المعنوي أهم، فلما أخره؟ يقول أخره لطول الكلام فيهم. قال كتجنيس لفظي كتجنيس شرابه، وذلك كتجنيس يعني يكون خبر مبتدئين محذوف، لفظي ضربان لفظي وهو لفظي أولهما لفظي كتجنيس، وذلك أي لفظي كتجنيس، إذن خبر مبتدئ محذوف، خبر لمبتدئ محذوف، وما بعده يكون معطوفا على تجنيس بالخفض، كتجنيس بين اللفظين، ويسمى جناسا ومجانسة، يعني التجنيس يسمى جناسا ومجانسة كتجنيس، وهو تشابه اللفظين في التلفظ، تشابه اللفظين في التلفظ يعني في النطق، بأن يكونا في اللفظ لفظا واحدا، هذا نوع وهو التام، وقد يكون ثم نقص وتغاير كما سيأتي، وهذا ما يسمى بالناقص. ثم الجناس، إذن عرفنا الجناس أنه تشابه اللفظين في التلفظ، ثم الجناس نوعان، تام وغير تام، تام وغير تام، يقابل التام الناقص، فالتام المراد به أن يتفقا في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها، هذه كلها أربعة أشياء، لابد أن يتفق اللفظان في هذه الأمور الأربعة، ثم إن كان من نوع واحد كاسمين سمي متماثلا، مثاله قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، الساعة غير ساعة، إذن ساعة وساعة اتفقا في اللفظ، تشابه اللفظين، تشابه اللفظان في الحروف وعددها وترتيبها ونوعها. نقول هذا الساعة الأولى المراد بها قيامة، وغير الساعة المراد بها الجزء من الزمن. فاتحدا في اللفظ واختلفا في المعنى، ولا يمكن أن يكون متحدين في المعنى ولا صار مشتركا. حينئذ نقول إن كان من نوع واحد كاسمين سميت متماثلا، وإن كان من نوعين سمي مستوفى. ومنه قوله ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله. يحيى لدى يحيى، يحيى الأولى فعل ويحيى الثانية اسم، إذن اتفقا في اللفظ واختلفا في النوع، الأول فعل والثاني اسم، يسمى ماذا؟ جناسا تاما مستوفى. والساعة وساعة يسمى جناسا تاما متماثلا. ومن الجناس التام المركب، وهو ما كان أحد لفظيه مركبا، كان أحد لفظيه مركبا يعني مضاف ومضاف إليه، والكلمة الثانية تكون مفردة. فإن اتفقا في الخط سمي متشابها، كقوله إذا ملك لم يكن ذاهبا فدعه فدولته ذاهبة. إذا ملك لم يكن ذاهبة يعني صاحب هبة، ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. لاحظتم؟ ذاهبة في اللفظ والخط في اللفظ لا شك أنهما مختلفان. وأما من حيث الكتابة ذاهبة ذاهبة متفقان، هذا يسمى مركبا لأن أحد اللفظين مضاف ومضاف إليه، وهو قوله ذاهبة ذاهبة يعني عطى. وإن لم يتفقا في الخط سمي مفروقا، سمي مفروقا قوله كلكم قد أخذ الجام ولا جام لنا، ما الذي ضر مدير الجام لو جام لنا. جام لنا جام لنا، اتفقا في بعض الحروف واختلفا في الخط، سمي ماذا؟ مفروقا. هذا يسمى جناسا تاما مركبا مفروقا. وغير التام يقابل التام الناقص، وهو ما اختلف اللفظان فيه، نحو قوله تعالى والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. زيد المساق فيه الميم، مساق هو الساق فزيدت فيه الميم، اختلف في بعض الحروف، هذا يسمى جناسا ناقصا غير تام. هذا ما يتعلق بقوله كتجنيس ورد يعني ورد، هذا النوع الثاني من اللفظ، والمراد به رد العجز على الصدر، رد العجز على الصدر. ويقع في النظم والشعر، ففي النثر أن يجعل أو يجعل أحد اللفظين في أول الفقرة والآخر في آخرها، يعني يتفقان يجمع اللفظين اشتقاق أو شبه الاشتقاق، اشتقاق أو شبه الاشتقاق، تقع إحدى اللفظتين في أول الكلام واللفظة الأخرى التي تجامعه في الاشتقاق في آخر الكلام. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، وتخشى أن تخشى، وقعت تخشى وتخشى في أول الكلام وفي آخر، يقال فيه رد العجز على الصدر، رد العجز يعني الأخير آخر الفقرة على أوله. وفي الشعر أن يكون أحدهما في آخر البيت والآخر قبله، كقوله سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع، سريع وليس إلى داعي الندى بسريع، إذن تبقى في أول البيت وفي آخره. وسجع أي ومن اللفظ ما يسمى بالسجع، وهو توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد، يعني يتفقا في آخر الكلمة في آخر فاصلتين، كل واحدة من الكلمتين تختم بحرف متحد، توافق الفاصلتين من النثر ومن النثر على حرف واحد. قال السكاكي هو في النثر كالقافية بالشعر، هو في النثر كالقافية بالشعر، قافية هو كون آخر البيت على حرف واحد، وهو ثلاثة أضرب، ثلاثة أنواع السجع، ويتم به كثير من بيانيين، بل بعضهم ألف فيه رسائل صغيرة. الأول المطرف، ما يسمى بالمطرف، إن كان مختلفين في الوزن، نحو قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وقار فعالا، أطوار أفعالا، اتفقا واختلفا. اتفقا في الحرف الأخير لكنهما اختلفا في الوزن. والثاني المرصع، وهو ما استوت فواصله في الوزن والتقفية، وكان كل ما في إحدى الفقرتين أو جله من الألفاظ مثل ما يقابله من الأخرى، يعني يتقابلان في كل كلمة يقابلها كلمة أخرى، يعني لا تكون إحدى الجملتين أطول بكثير من الجملة السابقة. مثاله قول الحريري: فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. هنا الوزن المراد به الوزن العروضي، يعني ما يقابل الحركة بالحركة والساكن بالساكن. فهو يطبع الأسجاع ويقرع الأسماع بجواهر لفظه بزواجر وعظه، اتفقا أو لا؟ اتفقا. إذن يسمى ماذا؟ يسمى مرصعا، استوت فواصله. لو حصل تغيير يسير في الثانية ولا يكون كثيرا لا يضر، ويبقى على حال. الثالث المتوازي، وهو أن تستوي الفاصلتان في اللفظ ولم توافق سائر ألفاظ إحداهما ولا جل ما يقابلها من أختها في الوزن والتقفية، بمعنى أن آخر الكلمة تكون متحدة لكن الجل يختلف. ما احترزنا به عن المرصع هو المتوازي. قلنا المرصع استوت الفواصل، وكان كل ما في إحدى الفقرتين أو جله من الألفاظ مثل الأخرى، إن نقص عنه بأن كان يسيرا فهو داخل في المرصع، إن كان كثيرا فهو المتوازي. ولذلك كل ما لم يكن مطرفا أو مرصعا فهو المتوازي، يعني كما لا يقبل علامة الاسم ولا الفعل، حينئذ يكون من المتوازي أن تستوي الفاصلتان في اللفظ ولم توافق سائر ألفاظ إحداهما ولا جل ما يقابلها من أختها في الوزن والتقفية، نحو قوله تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. اتفق الفاصلتان في الوزن والتقفية دون غيرهما لاختلاف سرر وأكواب، ما هي متفقة في الوزن، سرر وأكواب مختلفة في كل من الوزن والتقفية. هذا ما يتعلق بالسجع بأنواعه الثلاث. أو قلب، أي من اللفظ القلب، وأو هنا بمعنى الواو، وهو قلب حروف الكلام على ترتيب، بحيث لو افتتح من آخره إلى أوله لخرج النظم الأول بعينه، وهذا لا فائدة فيه، يعني تقرأ الكلام من أوله إلى آخره وتعكسه هو بعينه. وربك فكبر، إذا قرأت بالعكس ربك فكبر، وما الفائدة؟ كل في فلك تتبع سلس سلس تأتي بالعكس، ما الفائدة؟ على كل سموه قلبا. وتشريع ورد، أي جاء ويسمى التوشيح والقافيتين، وهو بناء البيت على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما، يعني لك أن تقف في بعض قوافي وينتقل، إما أنه ينتقل إلى تفعيلات أخرى في الوزن نفسه البحر نفسه، أو ينتقل إلى بحر آخر، حينئذ نقول هذا يسمى توشيح. يا خاطب الدنيا الدنية، إنها شرك الردى وقرارة الأكدار، دار متى أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري. لو وقفت عند قول يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى، دار متى أضحكت في يومها أبكت غدا، صار بيتا آخر. وأما المعنى، هذا ما يتعلق باللفظ، وذكر فيه خمسا: التجنيس ورد العجز على الصدر والسجع والقلب والتشريع. والمعنوي من وجوه تحسين الكلام أشار إلى كثير منها، لأن أهم وفيها ما لا فائدة فيه كذلك. فقال: والمعنوي، وهو أي المعنوي، كالتسهيم وذلك كالتسهيم. لو قال كذلك لصار كالتسهيم خبر المعنوي، لكن لما قال وهو معنوي عطف على لفظي، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وهو أي المعنوي هذا مبتدأ، كالتسهيم خبر لي هو كالتسهيم. ويسمى الإرصاد عند القزويني، وهو أن يجعل قبل العجز من الفقرة، وهي من النثر بمنزلة البيت من الشعر، أو البيت ما يدل عليه إذا عرف الروي، يعني يجعل في أول الكلام ما يدل على آخره، لكن بشرط أن يعرف الروي، يعني حرف الأخير تعرف أن هذه مختومة بالنون. حينئذ وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني أنت تكمل الآية إذا علمت أولها، هذا يسمى تسهيما. ومنه قوله إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، هذا يسمى تسهيما، أن يجعل قبل العجز قبل ختام الكلام ما يدل على الخاتمة، ما يدل على بشرط أن يعرف الروي بأي شيء كان. والجمع، والجمع وهو أن يجمع بين متعدد في حكم، تأتي بمتعدد وتحكم عليهم بحكم واحد، كقوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، حكم على ماذا؟ على متعدد، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة، حكم على متعدد بحكم واحد، مفسدة للمرء أي مفسدة. والتفريق وهو إيقاع تباين بين أمرين في المدح أو غيره، تباين بين أمرين في المدح أو غيره، يعني تأتي بتقابل بين أمرين كل منهما له حكمه الخاص، فتفصل كاسمه التفريق، تفرق بينهما، تذكر الأول وحكمه والثاني وحكمه. هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، فصل بين متباينين وبين حكم كل منهما، وهذا مثال لغير المدح. وفي المدح كقول الشاعر ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الأمير يوم سخاء، فنوال الأمير بدرة عين ونوال الغمام قطرة ماء. ما نوال أي جود، جود الغمام السحاب، وقت ربيع يعني زمن سلطان نزول الغيث، كنوال الأمير يوم سخاء، يعني يقارن بين عطاء السحاب وبين عطاء الأمير، يقول الأمير يعطي درة عين، هذه كناية عن 10,000 درهم، ونوال الغمام قطرة ماء قد لا يستفيد منها شيء، فيقارن بين الأمرين، فجعل هذا حكما وهذا حكما، وقد أوقع التباين بين نوالين. والتقسيم وهو ذكر متعدد ثم إضافة مال كل إليه على التعيين، قول الشاعر ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الذل مربوط برمته وهذا يشج فلا يرثي له أحد، قسم ثم أبكى هذا على ذاك. والقول بالموجب، والقول بالموجب، نعم والقول بالموجب، بالموجب يجوز فيه الوجهان، وهذا يعتني به الأصوليون أكثر، وهو ضربان، القول بالموجب ضربان، أحدهما أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم فتثبتها لغيره من غير تعرض لثبوته له وانتفائه عنه، يعني يتكلم متكلم فيأتي بصفة ثم يعلق عليها حكما، يأتي المخاطب والمتكلم الآخر فيأخذ هذه الصفة ويعلق عليها حكما آخر من غير تعرض للحكم الذي أثبته المقابل، لا بإثبات ولا بنفي. والمثال يوضح، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، انظر عندنا حكم عندنا وصف، الأعز المتصف بالعزة رتب عليه حكم، ما هو؟ الإخراج، انتبه شيئين صفة وإخراج، ليخرجن الأعز منها الأذل، قال تعالى ولله العزة، أخذ ماذا؟ الوصف وسكت عن الحكم الذي هو الإخراج، قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، حينئذ هنا ماذا صنع؟ أخذ صفة رتب عليها حكم في كلام المنافق ثم أثبتها للمقابل وهم المؤمنون لله ورسوله والمؤمنين، وسكت عن قضية الإخراج، لكن اللفظ يدل عليها باعتراف المنافق، لأن هذا أمر مسلم، وهو أن الأعز يخرج الأذل، ولكن ماذا صنعوا؟ ادعوا العزة، فالحكم كما هو، فالأعز هو الذي سيخرج الأذل، وثبتت العزة لله ورسوله، إذن هم الذين سيخرجون المنافقين. فالأعز صفة وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم، والأذل كناية عن المؤمنين. وقد أثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من العز من المدينة، فأثبت الله تعالى تلك الصفة التي علقوا عليها الحكم لغير فريقهم، وهو الله ورسوله والمؤمنون، ردا عليهم، ولم يتعرض لثبوت حكم الإخراج لمن أثبت لهم العزة ولا لنفيه عنهم، لأن الغرض هو إبطال دعواهم إثبات الحكم المعلق على تلك الصفة لأنفسه، بل اللفظ وإن سكت الرب جل وعلا عن إثبات الحكم إلا أنه دال عليه باعتراف المنافقين، لأنهم رتبوا حكم الإخراج على من ثبتت لهم العزة، وأثبتها الله تعالى له ولرسوله والمؤمنين، إذ هم الذين سيخرجون المنافقين من المدينة. الثاني حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه، وهذا ما يسمى بالأسلوب الحكيم، ومر معنا كما في قصة القبعثرى مع الحجاج، لأحملنك على الأدهم، قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، إلى آخر ما مر معنا. والتجريد، والتجريد هذا الذي مر معنا أين أمس؟ أين أسأل بأين؟ نعم، قلنا مشاركة أمر لآخر، تعريف التشبيه، مشاركة أمر لآخر في معنى لا على وجه الاستعارة التحقيقية ولا على وجه الاستعارة بالكناية، وعرفنا المراد بالنوعين، ولا على وجه التجريد وهو الذي معنا الآن. والتجريد وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة في كمالها فيه، يعني ينتزع يتخيل شيئا مأخوذا من شيء آخر فيخاطبه أو يعلق عليه حكما أو نحو ذلك. وهو أقسام، منها ما يكون بمن التجريدية، هي من الابتدائية، يسمونها هنا في هذا الموضع تجريديا، نحو قولهم لي من فلان صديق حميم، لي من فلان صديق حميم، هو عينه، لي من زيد صديق حميم، كأنه أخذ من زيد شخصا آخر ووصفه بكونه صديق حميم، هو عينه، يسمى ماذا؟ انتزاع، يسمى تجريدا، أن ينتزع من أمر من زيد مثلا ذي صفة آخر مثله فيها، إذن لي من فلان صديق حميم، هو بعينه، أي بلغ من الصداقة حدا صح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها مبالغة في كمالها فيه. ومنها ما يكون بالباء التجريدية، وهي الباء التي تفيد معنى معا، ومنها ما يكون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه، نحو قولهم لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا في السماحة، لتسألن بحرا، يعني انتزع من زيد الذي لا يرد أحدا انتزع منه بحرا، حينئذ صوره بصورة أخرى، وعندنا شيئان زيد من الناس وبحر، هل هما متغايران؟ لا، هما شيء واحد. ومنها ما يكون بفي الداخلة على المنتزع منه، نحو قوله تعالى لهم فيها دار الخلد، لهم فيها في جهنم هي دار الخلد، لهم فيها دار الخلد، هذا مبالغة في شدة ما يكون لهم من الهول. ومنها ما يكون من غير توسط حرف، نحو ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم، هو نفسه استخلص من نفسه رجلا وصفه بكونه كريما، يعني نفسه انتزع من نفسه كريما مبالغة في كرمه. ومنها مخاطبة الإنسان نفسه كقوله لا خيل عندك تهديها ولا مال، لا خيل عندك، يخاطب نفسه لكنه استخلص من نفسه شخصا آخر، يعني يستحضر أنه شخص آخر قد يعاتبه قد يمدحه قد إلى آخره، فانتزع من نفسه شخصا آخر مثله في فقد الخيل والمال والجد، أي قصد الجد في قالب الهزل، يعني يأتي بكلام يريد به الجد لكنه يأتي بصورة الهزل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى جدا في قالب الهزل، والناس يستريحون لهذا. كقوله إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد أو عد عن ذا كيف أكلك للضب، إذا جاء مفاخرا رده إلى أمر آخر. والطباق ويسمى المطابقة والتضاد والتكافؤ، وهو أي الطباق الجمع بين متقابلين في الجملة، الجمع بين متقابلين في الجملة، أي سواء كان تقابل ضدين أو نقيضين أو عدم وملكا، ويكون بلفظين من نوع وهم اسمان، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظا رقود، تقابلا ضدان يعني النوم واليقظة لا يجتمعان، أو فعلين نحو يحيي ويميت تقابلا أو لا مقابلة بين ضدين، الإحياء والإماتة متقابلان، أو حرفين لها ما كسبت وعليها ما لها وعليها متقابلة، إذا التقابل يقع بين الاسمين وبين الفعلين وبين الحرفين. أو من نوعين نحو أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا هذا اسم، أحييناه هذا فعل. والطباق قسمان، طباق الإيجاب يعني الثبوت، والأمثلة التي سبقت كلها في طباق الإيجاب، وطباق السلب وهو الجمع بين فعلين من نوع واحد أحدهما مثبت والآخر منفي، أو أحدهما أمر والآخر نهي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من هذا، لا يعلمون يعلمون، جمع بين فعل واحد تارة نفي وتارة مثبت، ولا تخشوا الناس واخشون، لا تخشوا هذا نهي اخشون، إذن حصلت هنا الجمع بين فعلين من نوع واحد أحدهما مثبت والآخر منفي، لا يعلمون يعلمون، أو أحدهما أمر والآخر نهي، هذا يسمى طباقا. والتأكيد أي تأكيد المدح بما يشبه الذم، أو العكس تأكيد الذم بما يشبه المدح، بما يشبه المدح، الأول الذي هو تأكيد المدح بما يشبه الذم أفضله، هو نوعان، أفضله وأحسنه وأبلغه أن يستثنى من صفة ذم منفية عن شيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها، يعني يأتي لفظ عام ولا عيب، العيب صفة مدح أو ذم؟ صفة ذم، هنا مثبتة أو منفية؟ منفية، ولا عيب، إذن هذا أولا، صفة عيب صفة ذم منفية، غير أن سيوفهم، هل استثناء أو لا؟ أراد أن يستثني مما هو عيب، كذلك غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، يعني إن كان فلول السيوف الذي كسرها يعني انكسرت من شدة الحرب والغزو، حينئذ إذا كان هذا عيب فهو داخل في قوله ولا عيب، وهل هو داخل؟ الجواب لا، إذن نقول هذا يعتبر تأكيدا بما يشبه الذم، لماذا؟ لأنه لما قال ولا عيب فيهم غير، الأذن تنتظر ماذا؟ استثناء عيب قد وصفوا به، فلما جاء ما ذكره هل هو عيب أم لا؟ يعني لو كان فيهم عيب لكان هذا، ولكنه ليس بعيب، ليس بعيب، أي إن كان فلول السيف عيبا فأثبت شيئا منه على تقدير كونه منه وهو محال، يعني قدر أن ما بعد غير داخل في العيب وهو محال، لأن فلول السيف من قراء الكتائب هذا مدح، بل هو غاية المدح، فحينئذ قدر كونه عيبا وهذا محال، وهذا محال، فهو في المعنى تعليق بالمحال، والمعلق بالمحال محال. والتأكيد فيه من أين جاء التأكيد هنا؟ جاء من جهة أنه كدعوى الشيء ببينة، كدعوى الشيء ببينة، والأصل في مطلق الاستثناء الاتصال، فذكر أداته قبل ذكر ما بعدها يوهم إخراج شيء مما قبلها، فإذا وليها صفة مدح جاء التأكيد، لأنه إذا قال ولا عيب فيهم غير جاءت الأداة، فالأصل أن الأذن تنتظر صفة ذم، فإذا به قد جاء بصفة مدح حينئذ جاء التأكيد، إذن لا عيب فيهم، ثم أكده بصفة مدح لو كانت عيبا لكان هو العيب فيهم. والثاني تأكيد الذم بما يشبه المدح عكس السابق، أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها فيه كالسابق، كقولك فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه، ها إلا لا خير فيه، إلا الأذن تنتظر ماذا؟ صفة مدح، لكنه قال إلا أنه يسيء، زاد طين بالله فجاء بصفة ذم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تأكيدا للذم بما يشبه المدح. لكيف أشبه المدح؟ لأنه جاء بصفة الذم منفية ثم جاء بأداة الاستثناء، والأصل الاستثناء أنه متصل، إذن سيخرج شيئا لكنه ما أخرج، وإنما زاده تأكيدا. والتأكيد من جهة التعليق بالمحال، لأن المعنى في قولك فلان لا خير فيه إلى آخره، إن كانت الإساءة المذكورة خيرا أثبت شيئا منه على تقدير كونها منهم، وكونها منه محال، فإثبات شيء من الخير محال. ومن جهة أن الأصل في الاستثناء الاتصال، فذكر أداته قبل ذكر ما بعدها يوهم إخراج شيء مما قبلها، فإذا وليها صفة ذم جاء التأكيد، الأمر واضح. والعكس عطف على التجنيس، والعكس بالخفض، وهو أن يقدم في الكلام جزء ثم يؤخر، نحو عادات السادات سادات العادات، هذا مثال مشهور، عادات السادات سادات العادات، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، عكسهم يأتي بالعكس. والرجوع وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة لفائدة، نحو قوله قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم، أخبر أولا أن هذه الديار لم يبلها تقادم العهد، يعني قف بالديار التي لم يعفها القدم، يعني لم يزلها القدم باقية كما هي، ثم قال بلى، رجع نقض الحكم السابق، وغيرها الأرواح يعني الرياح، والديم يعني القطر من السماء، ثم نقض هذا الخبر بقوله بلى وغيرها الأرواح أي هبوبها، والديم أي القطر. والنكتة هنا إظهار التحير، كأنه أخبر أولا بما لا تحقق له، ثم لما أفاق بعض إفاقة نقض الكلام السابق قائلا بلى عفاها القدم وغير أرواح والديم، إذن يخبر أولا ثم يأتي بما ينقضه آخرا. والإهام ويسمى التورية، إهام يسمى التورية، وهي أن يذكر لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد، يأتي بلفظ يراد به قريب وبعيد، يعني يطلق على شيء قريب ويطلق في نفس الوقت على شيء بعيد، يطلقه المتكلم يظن المخاطب أنه أراد القريب وهو يريد البعيد، مما أنتما مما أراد به قرية ما أو تسمى ما، السائل فهم أنه اسم قرية وأراد به المتكلم أنه من ماء مهين، ولهذا سميت بالإهام لاشتمالها على إهام المعنى القريب أيضا. واتفقت كتب البلاغة هنا إذا أرادوا أن يستدلوا على التورية بقول تعالى الرحمن على العرش استوى، استوى يعني السولة، وهذا تحريف للنصوص وليس من الإهام في شيء، بل هو من أحكم المحكم كما قال ابن القيم رحمه الله، هذا المثال باطل من أصله، حتى السيوطي أورده في شرع عقود الجمال. واللف والنشر، اللف والنشر متقابلان، وهو ذكر متعدد على التفصيل والإجمال، يعني يذكر أولا متعدد، إما أن يفصله كذا وكذا وإما أن يجمله، ثم ذكر ما لكل من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه. فالأول ضربان الذي هو المفصل، لأن النشر إما على الترتيب، ترتيب اللف نحو قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، جمع بين أمرين متعددين، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، الأول للأول والثاني للثاني، كذلك هذا يسمى لفا ونشرا مرتبا، يعني ذكر متعددين على الترتيب ثم ذكر شيئين، الأول يرجع إلى الأول والثاني للثاني. فقوله لتسكنوا فيه يرجع إلى الليل، ولتبتغوا من فضله يرجع إلى النهار. وإما على غير ترتيبه كقوله كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا، الحقف هو الرمل المتراكم، وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا، لحظا للغزال وقدا للغصن وردفا للحقف، يعني بالعكس، هذا يسمى غير مرتب، الذي يسمى بالمشوش، وهنا معكوس الترتيب. والثاني هنا ذكر متعددا على جهة التفصيل، يعني الأول اللف ثم النشر، اللف أولا، قد يلف الشيء متعددا الليل والنهار، حقف غصن غزال، ثم يأتي النشر، قد يكون الأول مجملا لكنه متضمن لمتعدد، كقول تعالى وقالوا، الواو هنا في اللفظ هي شيء واحد لكنها دالة على متعدد، لأن المقصود به اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تقدير كلا، وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، هذا يسمى لفا ونشرا. واللف هنا مجمل، يعني الذي ذكر أولا مجمل لأنه دل عليه بالواو، أي وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فلف بين الفريقين لعدم الإلباس الواو، والثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق مقول، يعني لا يحصل اللبس، لا يأتي آت يقول قالت النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت اليهود لا يدخل الجنة من كان نصارى، لا، لماذا؟ لما بينهما من عداوة، كل منهما يدعي أنه في الجنة ومقابله في النار، إذن لا يمكن أن يختلف. كأن وجه التسمية هنا الأول باللف أنه طوى فيه حكمه، لأنه اشتمل عليه من غير تصريح به، ثم لما صرح به في الثاني فكأنه نشر مكان مطويا وسمي نشرا. والاستخدام استخدام طيب، هذا مفيد جدا التفسير، وهو أن يراد بلفظ له معنيان، أحدهما منصوص ثم يأتي بضمير يعود على أحد المعنيين، يعني يأتي بلفظ له معنيان ثم يأتي ضمير يعود على أحد المعنيين، على أحد المعنيين. فالأول كقوله إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، إذا نزل السماء رعيناه، ها أراد بالسماء إذا نزل السماء يعني نزل المطر، ورعيناه أراد به النبات، السماء يطلق ويراد به القاطر ويطلق ويراد به النبات، لكنه مجازي، أراد بالسماء الغيث وبضميره في رعيناه النبات، وكلا المعنيين مجاز. والثاني نحو ماذا؟ قوله أتينا غيثا فرعيناه، أتينا غيثا يعني نباتا، فرعيناه أي النبات، الأول مجازي والثاني حقيقي. نعم، إذن الاستخدام يكون على نوعين، إراد لفظ له معنيان، الأول يراد به معنى ثم بضميره معنى آخر، أو يراد بأحد ضميريه أحدهما ثم بالآخر الآخر، على التفصيل السوء. والسوق أي سوق معلوم مساق غيره، أو ما يسمى بتجاهل العارف، لنكتة كالمبالغة في المدح، يعني كأنه ما يعرف ويأتي باستفسار أو بسؤال أو نحو ذلك. ألمع برق سرى أم ضوء مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الضاحي، كأنه ما يدري فيستفسر ألمع برق، يعني ما يدري هل هذه الابتسامة التي وقعت هل هي لمع برق أم ضوء مصباح أم هي ابتسامة، هو يدري أنها ابتسامة لكن أراد أن يبالغ في المدح فيأتي بهذا البيت. وكقول ليلايا من كنا أم ليلى من البشر، وما أدري ولست أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، هم رجال يدري. والتوجيه، والتوجيه وهو إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين، كقول من قال لأعور ليت عينيه سواء، ليت عينيه سواء، هذا يحتمل، يحتمل أنه أراد أن تكون الصحيحة كأختها فيصير دعاء عليه ليت عينيه سواء، ويحتمل أن تكون العوراء كأختها الصحيحة حينئذ يكون دعاء له. يسمى ماذا هذا؟ التوجيه، إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين، والسامع وعلى حسب نيته. والتوفيق، التوفيق هذا يسمى الموافقة والتناسب والتواقع أيضا، ويسمى مراعاة النظير، وهو جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد، يعني يجتمع أو يعطف شيئا على شيء بين متناسبين بينهما مناسبة لكن لا يكون بينهما مضادة. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، إذن بينهم النجم هو المراد به النبات الذي لا ساق له، والشجر معلوم أنه الذي له ساق، هنا متناسبان الشمس والقمر كل منهما كوكب، الأول يكون مضيئا في النهار والثاني يكون مضيئا في الليل، بحسبان جمع بينهما. والبحث، وعبر عنه القزويني بالمذهب الكلامي، سمى المذهب الكلامي البحث، وهو إيراد حجة للمطلوب على مذهب أهل البحث، يعني على طريقة أهل البحث سمونهم أهل الكلام، بأن تكون بعد تسليم المقدمات مستلزمة للمطلوب، يعني تطبيقا للقياس الذي مر معنا، إن القياس من قضايا صورة مستلزمة بالذات قولا آخر، هو الذي يعنيه هنا، نحو قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فلم تفسدا، فدل على أنه لا آلهة، واضح. واللازم هو الفساد أي الخروج عن النظام منتف بدليل الواقع، فالملزوم هو تعدد الآلهة كذلك منتف. والتعليل أي وحسن التعليل، وهو أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي، يعني يأتي بفعل ما ويعلل لذلك الفعل بعلة مناسبة، علة مناسبة لكنها غير حقيقية، مناسبة عنده قد تكون ممكنة قد لا تكون ممكنة، كقول الشاعر ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب، هذا من كرمه، ما به قتل أعاديه، هو ما يقتل الأعداء لكن لما كان قتل الأعداء إذا مات جاءت الذئاب أكلت لا يريد أن يخيب الذئاب إذن سيقتل عادي، فإن قتل الأعداء في الغالب لدفع مضرتهم لا لما ذكر من أن طبيعة الكرم غلبته ومحبة صدق رجاء الراجين بعثته على قتل أعدائه، لما علم من أنه إذا توجه للحرب صارت الذئاب ترجو اتساع الرزق عليها بلحوم من يقتل من الأعداء، ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. والتعليق، والتعليق وعبر عنه القزويني بالتفريع، عبر عنه القزويني بالتفريع، وهو أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثباته لمتعلق له آخر على وجه يشعر بالتفريع، يعني يرتب حكم على شيء ثم يرتب الحكم عينه على شيء آخر بطريقة تشعر أن الثاني فرع عن الأول وليس كذلك، وليس كذلك، قوله أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دمائكم، كما دمائكم يجوز الوجهان، كما دمائكم تشفي من الكلب، فرع على وصفهم بشفاء أحلامهم من داء الجهل وصفهم بشفاء دمائهم من داء الكلب، وليس بلازم، يعني ليس هناك تلازم بين كون الدماء تشفى من الكلب وبين أن الأحلام لسقام الجهل شافية، يعني العقول تشفي من الجهل. ثم قال الناظم: خاتمة في السرقات الشعرية، أي هذه خاتمة للفن الثالث وهي السرقات الشعرية وما يتصل بها من الاقتباس والتضمين وغير ذلك. السرقات معلومة لا يحتاج إلى التعريف، جمع سرقة، جمع سرقة. السرقة كما تكون في الأموال تكون في الأفكار، نعم تكون في الأفكار. وهي السرقة هنا أن يأخذ الشاعر كلام شاعر تقدم عليه، أن يأخذ شاعر كلام شاعر تقدم عليه. واتفق أهل البديع هنا إن كان في الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة والسخاء فلا يسمى سرقة، يعني لو تكلم شاعر ووصف أو مدح الكرم وجاء متأخر فمدح الكرم ليس عندنا سرقة. لماذا؟ لأن الكرم هذا مشاع ليس لأحد. ومثله في وجه الدلالة المشترك في معرفته لتقرر ذلك في العقول والعادة، كذلك ما يطلق من العبارات. لو أطلق حاتما على زيد من الناس أطلقه متقدم وأطلقه متأخر، لا نقول المتأخر قد أطلق حاتما على زيد لكرمه وجوده إذن هذه السرقة، قل لا، وجه الدلالة هنا في إطلاق العلم هذا مشاع ليس مختصا بأحد من الناس لتقرر ذلك في العقول والعادة. وإن لم يشترك الناس في معرفة وجه الدلالة جاز أن يدعى فيه السبق والزيادة، يعني ما نحكم أن الثاني مما اختص به، يعني هذا التركيب انفرد به المتنبي أو الفرزدق أو جريء، هذا التركيب بعينه في الدلالة على شيء ما وجاء متأخر فإذا به يأتي بالتركيب نفسه، لا ندعي السرقة إلا إذا علمنا بأن الثاني نص على ذلك. وإذا لم نعلم حينئذ نقول هذا يشبه ذاك وذاك متقدم، فلا ذم، وإنما الفضل للمتقدم، فضل للمتقدم. جاز أن يدعى فيه السبق والزيادة بأن يحكم بين القائلين فيه بالتفاضل، بأن يقال زاد أحدهم على الآخر أو نقص منه. السرقات ظاهر وغير ظاهر، سرقات نوعان ظاهر وغير ظاهر. الظاهر يعنون لها بالجلية، سرقة جلية واضحة كالشمس في كبد السماء، وغير الظاهر الخفي، حينئذ لها أحكام تتعلق بها. ظاهر وهي السرقة الجلية، وهي ضابطها أن يؤخذ المعنى كله إما بلفظه كله أو بعضه أو وحده. هنا عندنا معنى ولفظ، المعنى كله هذا لا إشكال فيه، ثم قد يأخذ اللفظ كله أو بعض اللفظ أو يأخذ المعنى وحده. فإن أخذ اللفظ كله من غير تغيير، يعني تغيير لنظمه لكيفية الترتيب والتأليف الواقع بين المفردات، سمي انتحالا ونسخا، سمى نسخا. إذا أخذ المعنى كله بلفظه كله هذا يسمى نسخا، يعني فيه معنى النقل. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان. إذن من معاني النسخ في لسان العرب النقل، هنا نقله بكماله وهو مذموم كما قال الناظم هنا. فالنسخ يذم. السرقات ظاهر قسمان، منه ظاهر جلي، ثم جاءت الفاء، فاء الفصيحة، ما هو ذا الظاهر؟ قال فالنسخ يذم. ما هو النسخ؟ أخذ المعنى كله بلفظه كله من غير تغيير للنظم، يسمى ماذا؟ يسمى نسخا. ما حكمه عندهم؟ مذموم بدون تفصيل. ولذلك قال فالنسخ يذم، والفاء فاء الفصيحة. فالنسخ أخذ المعنى كله مع جميع اللفظ، يعني أخذ البيت بنفسه وادعاه له، كما حكي عن عبد الله بن الزبير أنه فعل ذلك بقول معن، حاشي هناك يقول معن ابن أوس: إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل ويركب حد السيف من أن تظيمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحل. هذه قصيدة لمعن بن أوس أولها لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أين تعد المنية أوله. البيتان موجودان في هذه القصيدة، فادعاه عبد الله بن الزبير أنه له، ثم لما أورد معهما جاء القصة قال أنت أخي بالرضاعة ولا فرق بيننا. حينئذ نقول هذا يسمى نسخا لأنه أخذ المعنى كله بلفظه وهو مذموم، وإن أخذ اللفظ كله مع تغيير لنظمه غير فيه بعض المفردات أو أخذ بعض اللفظ لا كله سمي إغارة ومسخا. الأول نسخ والثاني مسخ، ولذلك قال لا إن استطيع المسخ. حينئذ يكون ماذا؟ يكون فيه تفصيل. المسخ إن أخذ اللفظ كله ولا شك أنه مع المعنى لكنه غير فيه، غير فيه أو أخذ بعض اللفظ لا كله سمي إغارة ومسخا. حينئذ لا يخلو من ثلاثة أحوال، لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون الثاني أبلغ من الأول أو دونه أو مثله، يعني إذا أخذ المعنى كله وأخذ اللفظ بعض اللفظ ولابد أن يزيد أو يغير في اللفظ، حينئذ إما أن يكون الثاني الذي سميناه مسخا أبلغ من الأول أو يكون دونه والأول أبلغ، أو يكون مثله سياني، يكون سياني. فإن كان الثاني أبلغ من الأول لاختصاصه بفضيلة لا توجد في الأول كحسن السبك أو الاختصار أو الإيضاح أو زيادة معنى فممدوح، هذه السرقة ممدوحة. إذا ممكن تقول ما هي السرقة التي مدحها بعض أهل العلم؟ هي السرقة التي تسمى مسخا ويكون الثاني أبلغ من الأول. فالثاني مقبول كما أشار إليه الناظم قوله لا إن استطيع المسخ فلا يذم. لا هذا عطف على قوله يذم، فالنسخ يذم مذموم هو، أي النسخ لا يذم إن استطيع المسخ، أو لا إن استطيع المسخ فلا يذم. وهذا متى؟ إذا كان أبلغ من الأول. مثاله من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج، فاتك الشجاع القتال، لهج الحريص على القتل. وقول سلم بعده من راقب الناس ما تهمن وفاز باللذة الجسور، فبيت سلم قالوا أجود سبكا وأخصر لفظا، هو أخذه من سابقه لكنه حذف بعض الألفاظ وصار ماذا؟ أبلغ من الأول. هذا يسمى مسخا لكنه ممدوح ولا يذم. لماذا؟ لكونه أبلغ من الأول. وإن كان الثاني دون الأول لفوات فضيلة توجد في الأول فالثاني مذموم، إذا كان دونه فالثاني مذموم فهو داخل في قوله والنسخ يذم، حكم واحد. وإن كان مثله فالثاني أبعد من الذم والفضل للأول. وإذا أخذ المعنى وحده سمي إلماما وسلخا كما قال الناظم والسلخ مثله. إذن نسخ ومسخ وسلخ كذلك النسخ أخذ المعنى كله بجميع لفظه، المسخ أخذ المعنى كله ببعض لفظه أو كل اللفظ مع تغيير، مع تغيير. السلخ هنا فيه معنى السلخ كالشاة تسلخ، ماذا صنع؟ أخذ المعنى كله وكساه لفظا من عندي يسمى سلخا. والسلخ مثله سمي إلماما وسلخا كما أشار إليه بقوله والسلخ، وهو كشط الجلد عن الشاة ونحوها، فكأنه كشط عن المعنى جلدا وألبسه جلدا آخر، فإن اللفظ للمعنى بمنزلة اللباس. وقوله مثله أي مثل المسخ في انقسامه إلى ثلاثة أقسام، لأن الثاني إما أبلغ من الأول أو دونه أو مثله، والذم إنما يتوجه لأي شيء إذا كان دونه، وأما إذا كان أبلغ فهو ممدوح، وإذا كان مثله حينئذ أبعد عن الذم والفضل للأول. وغير ظاهر، هذا يقابل قوله ظاهر، غير ظاهر يعني السرقة الخفية، وهو السرقة الخفية، وهو أن يغير المعنى، أن يغير المعنى بوجه لطيف بحيث لا يظهر أنه مسروق إلا بعد تأمل، إلا بعد تأمل. وهذا النوع يختلف عن السابق، السابق فيه تفصيل من حيث الذم والمدح والقبول والرد. السرقة الخفية كلها ممدوحة، كلها ممدوحة، بمعنى أنك تستطيع أن تأخذ قصيدة وتغير الألفاظ ويبقى المعنى، حينئذ هذا يسمى سرقة خفية وممدوح، بحيث لا يظهر أنه مسروق إلا بعد تأمل وهو محمود. وتغيير المعنى من وجوه، منها نقله، أي أن ينقل المعنى إلى محل آخر، كما قال الناظم كوضع معنى في محل آخر في مكان آخر، نسختان، كوضع معنى في مكان آخر أي في محل معنى آخر، كقول البحتري سلبوا وأشرقت الدماء عليهم محمرة فكأنهم لم يسلبوا، هذا سلبوا يعني ثيابهم، فكأنهم لم يسلبوا لأن الدماء غطت أجسادهم كأنها ثياب عليهم، فكأنهم لم يسلبوا، سلبوا من الثياب لكن جلودهم قد سترت به بالدماء. قال أبو الطيب يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده فكأنما هو مغمد، النجيع من الدم ما كان يضرب إلى سواد، وقوله عليه أي على السيف فكأنما هو مغمد، لأن الدم اليابس بمنزلة غمد له، فقد نقل المعنى من الجرح والقتل إلى السيف، أخذ المعنى نفسه يعني سلبوا كأنهم لم يسلبوا، جعله للسيف سلبوا كأنه لم يسلب. ومن وجوه نقل المعنى أن يتشابه المعنيان، أي معنى البيت الأول ومعنى البيت الثاني، كما أشار إليه الناظم بقوله أو يتشابهان، أو يتشابهان يعني في المعنى، معنى البيت الأول ومعنى البيت الثاني، كقول جرير فلا يمنعك من أرب لحاهم سواء ذو العمائم والخمار، سواء ذو العمائم والخمار يعني الرجال منهم النساء سواء كل منهم ضعيف. وقول أبي الطيب ومن في كفه قناة كمن في كفه خضاب، قناة يعني السيف، سواء من في يده سيف ومن في يده خضاب. إذن أو يتشابهان يعني في المعنى البيت والبيت. ومنه أن يكون المعنى الثاني أشمل من المعنى الأول، كما أشار إليه بقول أو ذا أشمل، أو ذا يعني البيت الثاني أشمل من معنى البيت الأول، كقول جرير إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كلهم غضابا، وقول أبي نواس ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، فالأول يختص ببعض العالم وهو الناس، وهذا شملهم وغيرهم، أن يجمع العالم ما قال الناس، العالم الناس وغيرهم. ومنه أي من غير الظاهر قلب، وهو أن يكون معنى الثاني نقيض معنى الأول، قلب يعني يقلب الثاني شعر الثاني معنى البيت السابق، يكون نقيضه أو ضده، كقول أبي الشيص أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم، وقول أبي الطيب أحبه وأحب فيه ملامة إن الملامة فيه من أعدائه، هنا ماذا؟ وما يكون من عدو عدو الحبيب يكون مبغوضا لا محبوبا، هذا نقيض معنى بيت أبي الشيص، الأول استعملها في العداوة والثاني استعملها، نعم الأول استعملها في المحبة والثاني استعملها في العداوة. قال الناظم واقتباس ينقل، واقتباس ينقل أي مما يتصل بالكلام في السرقات الشعرية، الكلام في الاقتباس، كلام في الاقتباس، إذن واقتباس ينقل أي مما يتصل بالكلام في السرقات الشعرية، الكلام في الاقتباس، وهو صلاحا تضمين الكلام نثرا أو نظما شيئا من القرآن أو الحديث، لا على أنه منه، أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو من الحديث لا على أنه منه، يعني لا يقول قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينسب القول هكذا، حينئذ يسمى اقتباسا، فإن صرح فليس باقتباس وإنما شيء آخر. كقول الحريري فلم يكن كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب. أقرب أغرب، فلم يكن كلمح البصر أو هو أقرب، هذا نص قراني، لم يقل قال الله تعالى، هذا يسمى اقتباسا، حينئذ جاء بالآية أو جزءا منها أو جزء منها ولم ينسبه لقائله. وقول الآخر إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. وقول الحريري قلنا شاهت الوجوه، شاهت الوجوه نص حديث ألا شاهت الوجوه، وقبح اللكع ومن يرجوه، ولا بأس بتغيير يسير للوزن أو غيره كقوله قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعونا، إنا إليه، إنا لله وإنا إليه، بدل أو غير، لكنه تغيير يسير من أجل الوزن، هذا لا يخل بالاقتباس، وإنما لو كان التغيير كثيرا خرج عن كونه اقتباسا. إذن لا بأس من التغيير اليسير لأجل الوزن أو غيره ولا يخرجه عن كون اقتباسا، أما إذا كان كثيرا حينئذ خرج. إذن لا يجوز تغيير اللفظ الكثير، والمعنى هذا لا إشكال فيه أنه لو غير المعنى لخرج عن كون اقتباسا. ومنه تضمين، ومنه تضمين أي مما يتصل بالكلام بالسرقات الشعرية، تضمين يعني ما يسمى بالتضمين، وهو أن يضمن الشعر شيئا من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا عند البلغاء، فإن كان مشهورا فلا احتياج إلى التنبيه، وبهذا يتميز عن السرقة. إذن السرقة ليس فيه تنبيه، ويعني يأتي بلفظ يشير إلى أنه ليس من شعره، وذلك إذا لم يكن مشهورا، وأما إذا كان مشهورا فلا إشكال فيه، كقول الحريري على أني سأنشد يوم بيعي أضاعوني وأي فتى أضاعوا. سأنشد المصراع الثاني أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليس الحريري، دل على هذا يسمى تضمينا، المصراع الثاني يسمى تضمينا، ودل على ذلك بقول سأنشد يعني وضع علامة تدل على ذلك. وأحسنه ما زاد على الأول لنكتة كالتورية والتنبيه، يعني لو زاد عن الأول فهو حسن. واغتفر التغيير اليسير ويسمى تضمين البيت فأكثر السعانة، تضمين المصراع فما دونه إبداعا ورفوا، ورفوا يعني إذا ضمن البيت فأكثر يسمى استعانة، والمصراع يعني نصف البيت فما دونه حينئذ يسمى إبداعا ورفوا. وتلميح كذلك، ومنه تضمين وتلميح بالرفع عطف على تضمين، وتلميح بتقديم اللام على الميم من لمحه أو لمحه إذا أبصره ونظر إليه، لمح إذا أبصر ونظر إليه، وهو الإشارة إلى قصة أو شعر أو مثل من غير ذكره، يعني يشير في البيت بقصة بكلمة ولا يذكر القصة، كقوله فوالله ما أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع، إشارة إلى قصة يوشع عليه السلام والسقاء فيه للشمس. وكقوله لعمر مع الرمضاء والنار تلتضى أرق وأحفى منك في ساعة الكرب، لعمر مع الرمضاء هذا إشارة إلى بيت المشهور المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. وكقولك لشخص تعجل السيادة والتصدر قبل أوانهما لا تعجل تحرم، تشير إلى قوله من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وحل يعني وحل، وهو أن ينثر النظم، الحل ضد العقد، عندنا أمران عقد وهو نظم النثر، وحل وهو نثر النظم، يعني يأتي إلى النظم فينثره، هذا يسمى ماذا؟ يسمى حلا، أن ينثر النظم كقول بعض المغاربة فإنه لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاده ويصدق الذي يعتاده، حل قولي حل قول أبي طيب إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه، يعني جاء بالبيت على جهة أسجاع. وشرط كونه مقبولا أن يكون سبكه حسنا لا يتقاصر على ذلك النظم بأن يكون مسجعا والألفاظ جزلة، وأن يكون واقعا موقعه بأن تكون ألفاظه مطابقا معناها للمقام. إذن حل النظم لا بأس به، حل نثر النظم لا بأس به. ومنه عقد أي مما يتصل بالكلام على السرقات العقد. عقد هذا خبر أو مبتدأ متأخر، ومنه خبر مقدم، أي مما يتصل بالكلام على السرقات العقد، وهو نظم النثر لا على طريق الاقتباس، لا على طريق الاقتباس، فإن كان فيه شيء من القرآن أو من السنة دون نسبتهما إلى القائل فهو اقتباس، فإن لم يكن كذلك انتفى شرط الاقتباس فهو عقد. كقوله: ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر. عقد قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ويذكر حديثا: وما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة. وهذا كثير تجده في أدب الطلم. والتأنق انتسل بحذف الهمزة. والتأنق يعني مما ينبغي العناية به، التأنق انتسل عنه. فينبغي للمتكلم شاعرا كان أو كاتبا أن يتأنق، أي يفعل فعل التأنق في الرياض من تتبع الأنق والأحسن. الأنق والأحسن عطف تفسيري في أول كلامه وآخره. فالأول التأنق في أول الكلام موجب لإقبال نفس السامع، والثاني يعني في آخر الكلام يزيدها إقبالا على ما مضى، وجابر لما يقع قبله من التقصير في التعبير، وهذا يحتاجه الخطباء منكم. فالأول يكون بحسن الابتداء، وأشار إليه بقوله: براعة استهلال، وهو أن يقدم في أول كلامه ما يشعر بالمقصود، يعني إذا أراد في المقدمة الخطبة يأتي إن الحمد لله والحمد لله، ويأتي بما يشعر بالحديث عنه، سيتكلم في الربا يأتي بآية تدل على الربا، إشارة إلى ما سيق الكلام لأجله، كقوله في التهنئة: بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعد. إذن بشرى ما بعده فيه بشارة. ومن محاسن الابتداء صنعة الانتقال من المطلع إلى المقصود، يعني إذا أتى بالمقدمة كيف يدخل في المقصود، كيف ينتقل، لابد من كلمة ينتقل بها يخرج عن المقدمة إلى المقصود، يسمى صنعة الانتقال، هو الذي عناه بقوله: براعة استهلال الانتقال، يعني صنعة الانتقال من المطلع، مطلع هو براعة الاستهلال، إلى المقصود بالحديث، وهو ما أشار إليه بقول انتقال، وهو ثلاثة أقسام: الأول التخلص، يسمى التخلص، وهو الانتقال مما افتتح به الكلام إلى المقصود مع رعاية المناسبة بينهما. الثاني الاقتضاب، وهو الانتقال إلى ما يلائم. الثالث فصل الخطاب، هذا هو الأشهر، وهو لفظ أما بعد أو السنة، وهو متوسط بينهما، واتفق البيانيون على أن فصل الخطاب هو أما بعد، لا خلاف عندهم في هذا. ومنه هذا وإن للمتقين، هذا وإن، هذا تقوم مقام أما بعد، هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف. وثالث المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها الانتهاء، وعبر عنه الناظم قوله: حسن الختام، يعني من حسن الكلام ختمه بما يشعر بتمامه، بحيث لا يكون بعده للنفس تشوق، كقوله: بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله، وهذا دعاء للبرية شامل، لأن مما يختم به الدعاء، فإذا دعا علمنا أنه قد ختم وانتهى المقال، وانتهى المقال هكذا قال، وانتهى المقال، هذا من حسن الختام لأنه جاء بكلمة انتهى، والمقال بمعنى القول يعني انتهى النظم على هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى. ونحن كذلك نكون قد انتهينا بقوله انتهى المقال من التعليق والشرح لهذا المتن، وقلنا هو يعتبر متنا مختصرا أجمله في 100 بيت يشتغل به من لا عناية له بالجوهر المكنون، وأما من له رغبة فالجوهر أحسن وأكمل وأعلى درجة من هذا النظم. هذا النظم مختصر وفيه خلل كبير وخاصة في علم البيان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.